خلاك يظلموني وانت نور عيوني من حيرة دهولي. قولولي قولولي قولولي قولولي روحوا تعالولي اوصفولو حبي وكونوا رسولي. قولولي قولولي غنت ليلى مراد من كلمات صالح جودة وألحان أحمد صدقي. قولولي قولولي. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، في يوم 11 أبريل عام 1989 سجلت الإذاعية نادية صالح حلقة من برنامج كلهم أبنائي، التقت فيها مع الموسيقار محمد الموجي وابنه الفنان الموجي الصغير ومعهما الفنان هاني شاكر. نقدم هذا اللقاء بمناسبة ذكرى مولد الموسيقار محمد الموجي. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. كلهم أبنائي سهرة من إعداد وتقديم نادية صالح. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ضفنا في هذه السهرة، السهرة الأولى من سهرة كلهم أبنائي، الموسيقار الكبير ونغمة مصر الأصيلة الحلوة الأستاذ محمد الموجي، وهو معنا ومعه بعض من أبنائه أو اثنين من أبنائه. هنشوف هنتعرف على أبنائه، وبنقول لك كل سنة وحضرتك طيب أستاذ موجي. أنت بالصحة والسلامة. انا يمكن لما فكرت في كلهم ابنائي وفكرت في حضرتك حسيت انك زي ما تكون عمده وممكن يبقى لك اولاد كتير، ها، والفن بالذات لازم تكون يعني عمدته ولك اولاد كتير، وكان صعب ان احنا نختار اثنين فقط نحددهم، فانا مش عايزه حضرتك تقدم اولادك اللي معانا او هم اثنين مش كتير، هم اثنين من مجموعه يعني اثنين بس موجودين معنا، لكن برضو تعددهم، تقدم الموجود وتشير الى اللي مش موجودين. على اي حال التقدمه اللي قدمتيها وانا عمده واحب الاولاد وبتاع، انا فعلا كانت حياتي في البدايه مع المدام مؤمن كنت قلت لها عاوز اخلف 10 اولاد، شفت؟ عشان اقعد الاقي كده اولادي حواليا كتير وبتاع، نفس الحاله يعني. من ابنائي طبعا الابناء من الاب يعني والام، هم اولادي هم امين والموجي ويحيى كاولاد وبنات الحان وانغام وغنوة. يعني ما في تبني اخر من خلال الفن، يعني كانت بدايتي مع عبد الحليم حافظ طبعا زي ما الناس عارفين زي ما حضرتك عارفه. تعتبر عبد الحليم حافظ ابنك استاذ مندي؟ ما اقدرش اقول ابني، اقول مثلا اخويا شقيق يعني، لان السن متقارب وبداياتنا واحده مع بعض، يعني مفيش حد فينا له فضل على الاخر، احنا الاثنين فضلنا على بعض وربنا خد بيدنا احنا الاثنين. انما لما نقول كلهم ابنائي، لما تقول كلهم ابنائي يبقى كلهم ابناء. حتى عبد الحليم برضه في لما هو التبني في الفن يعني ان انا بعطيله كل اللي جوه روحي او الشيء اللي بفكر فيه، وما بعيش عنه اي نغمه. يعني مثلا كان عبد الحليم يقول لي حتى ولو ما فيش هذا الراي، يعني كان يقول لي كل ما تلحن حاجه انسان لام كلثوم تعالى سمع حالي. يا ترى هل هي غيره ان انا مثلا بدي لام كلثوم، او هو عاوز دايما ياخد الحاجه الحلوه زي الولاد لما يبتدي ياخد الحاجه الحلوه قبل التانيين. فطبعا ما وقفتش على هذا لان كان هذا عباره عن توقف ليا، لما اعمل حاجه لام كلثوم اسمع حاله، اعمل حاجه لمحرم اسمع حاله، اعمل حاجه لحني شاكر اسمع حاله، مع ان انا ايه هلاقي نفسي حضر كل حاجه لان بحبه. نقدر نقول انك هتعتبره، احنا قلنا لا اخويا، لا قلت عبد الحليم حافظ ابنك البكري نقول البكري. انا بين البنين. بين البنين. طب دلوقتي معانا الموجي الصغير ده ابنك في الفن وابنك الحقيقي، ومعانا فنان كبير. ابني بالتبني الفني الحقيقي بقى هو يعني اول تبني يكون حقيقي هو تبني هاني شاكر. لان ظروفه كانت حلوه جدا، ولو ان كانت وقتها كان وقتها الناس ما بتسهرش اكتر من الساعه 12. يعني كل سنه وانتم طيبين اولا. حضرتك حيوان الموجي يعني بدايته ومن صغره ما عرفش يهوي، يمسك الالات، يمسك الحاجات، يمسك العود، يمسك كمان، يمسك محل ديانو، يعني كده ما في شقاوه وهو لسه في الدراسه العاديه يعني الثانوي والحاجات دي. فلما حسيت ان في حاجه ما حبيتش اعمل غلطتي انا، يعني لان كنت لو كنت اعرف او بيعرف ان انا هبقى فنان مشهور كان وداني الخط الموسيقي متعلمه، انما خطي كان كله زراعه، ماضي زراعه ونهضي زراعه، وفرحان ابويا ان انا ماضي زراعه وبعد حصان وبتاع. لو كان يعرف ان انا هبقى فنان كنا اختصرنا الطريق ودخلت المعهد الموسيقي. فلما جه الموجي لقيته مصر على انه يكون موسيقي، فقلت له على المعهد على طول. يعني الموجي الصغير انت دخلت معهد الموسيقى؟ لا كليه الفنون الموسيقيه ودخل بالتوجيه طبعا، وقعد فيها اربع خمس سنين خمس سنين وخد بكالوريوس، واظن برضه الاستاذ هاني شاكر يسبقه بكذا سنه ولا مع بعض. تقريبا مين اكبر من مين؟ طبعا الموجي اكبر من لا انا حبيت ادخل المعهد موسيقى عربيه. ده انت الموجي الصغير بقى دلوقتي. حبيت اوصل اول حسيت ان كليه الفنون الموسيقيه فيها علوم وبتاع ونظريات، قلت لهاني لا انا همشي من الكليه دي، قال لا خليك عشان خاطري وتاكل وخلاص. ما انت كنت عايز عود بس تخش كليه تلاقي فيها عود بس وخلاص. عايز اي حاجه غير العود. فهاني قال لا خليك، ده الدراسه هنا حلوه. قلت له طيب. طب الالحان اللي كنت بتسمعها لبابا في البدايات خالص بقى واللي كنت بتدندن بيها لنفسك؟ سمعت لا يا الكسال ومالك ومالي حاجات القديمة. أول ما وعيت عليها يعني. صوته حلو أستاذ مجدي. المجدي صغير. صوته حلو ما ينفعش منه. مش كده ولا إيه؟ طب ما تخلينا ما نسمع برضو منه. قبل إحنا لسه يعني مستبقين هاني شاكر بقى للسهرة يعني. ليه؟ يعني أقول إيه؟ إيه أنت زمان كنت بتدندن بإيه لبابا وأنت صغير؟ أنا كنت بحب مالك ومالي يا ابو قلب خالي؟ ازاي دي اللي وقيت عليها يعني؟ كانت اسطوانه كان جنبها اسطوانه. سمعها لنا نشوف بابا. مالك ومالي غالية يا ابو قلب خالي غالية، ريحت بالك وشغلت بالي يا ابو قلب خالي. ماشي يوصل لحن يعني حلقتي. طيب اول لحن قدمته بقى لابنك هاني شاكر كان حلوة يا دنيا. وكانت ظروفه غريبة خالص يعني، انا مش عارف احكيها لان احكيها هاني لانه عاشها بحالها من اول الاخرة. فلين نشارك بالتفاصيل وازاي قابلنا وازاي حبوتك لحنت في قد ايه وازاي السينما كانت عاملة ايه، احكي لي كل ده. هو الحقيقة طبعا يعني انا سعيد الحظ جدا ان انا كنت من اكتشاف الاستاذ محمد الموجي، مش عشان هو يعني، لكن يعني فعلا الاستاذ الموجي الحقيقة من الملحنين اللي تحس حضرتك انه فعلا لما بيقتنع بحد بيعتبر واحد من ولاده، دي حقيقة. واحد من ولاده دي بقى يعني تسمح له انه يعني يدلع عليه وممكن مثلا يقلقه في بيته في اي وقت عشان له طلب معين مثلا عايز يطلبه منه. يعني فعلا ظروف الحفله اللي استاذ محمد بيقولها دي يعني الغنوه اتلحنت في 24 ساعه او اقل من 24 ساعه. يعني احنا عرفنا قبل الحفله ان انا هغني بثلاث ايام، فعلى ما دورنا على الكلام واتلحنت واتكتبت نوته واتعمل بروفات مع الفرقه المسيه كل ده في ثلاث ايام. يعني فعلا ثق حضرتك اذا ما كانش هو مقتنع تماما بالصوت اللي بيلحن له مش هتطلع حاجه حلوه. طب ولا عصبي عصبي شويه؟ ابدا لا انا ما شفتش دي فيه ابدا، بالعكس يعني باله طويل قوي قوي قوي. انا عشان كده بقول لحضرتك ليه يعني اللي بيحبه استاذ محمد الموجي يبقى يسعد ويهنال، لان فعلا هتحسي انه مخلص جدا في عمله له، هتحسي انه امين جدا في انه ازاي يوصل له اللحن وازاي يطلع اللحن بشكل هو يعني يبقى راضي عنه. دي انا بشوف الحقيقه يعني طبعا ده بيبقى استعداد، انا ما بعيبش في الملحنين الاخرين، لكن انا بشوف ان في ناس بتكتفي مثلا بانه يحفظ المطرب اللحن وما ممكن ما احضرش بروفته مثلا. ما هو دلوقتي استاذ الموجي قال التبني في الفن له شكل. فانا نفسي تقولوا لي يعني تصوركم التبني في الفن بيبقى قصدك ايه استاذ موجي؟ يعني عندما اجد واحد زي الاستاذ هاني شاكر واحس ان هو في حاجه مميزه عن الجيل الموجود، وفعلا هو هاني لما طلع عمل هزه في الوسط الفني وعمل هزه في الحقل الغنائي بالذات، وده انا اقتنعت فلذلك عملت له اللحن. وبعد كده هنحسب الاحداث او هحجم الاحداث شويه والناس هيقولوا لي انت كنت ملحن لحن لعبد الحليم وكنت موفره لعبد الحليم هذا الشكل، بينما والله اعلم انا عامل لحن فعلا لهاني شاكر واتكلم متالف لهاني شاكر، لكن كانت الناس من كتر ما حاسين باهميتي للتلحين يعني ان انا كنت يمكن مخبي اللحن لعبد الحليم. فحسيت ان اتبنى يعني بدله ايه؟ بدله اولا احاسيسي، بغني له وبدله بعد نبرات واقول له التش من صوت اسرق قول كده قول الحاجه بتاعتك قول كده خد قول دول حاول انت تاخد حاجه من اللي انا بقوله من الحركات اللي بقولها بصوتي انت اقتبسها وقولها. فما حدش بيقول لحد اعمل كده. ممكن انا حافظه نحن اللي بيقول يعني بيقول لك اللي حافظني ان احنا بنمشي وخلاص ماليش بروفات، انما انا لازم احاوله اقتنع بقوالته وبادائه ليا. فحكايه ان انا اقعد بالمراحل دي كلها مع الصوت من اول ما اعمل اللحن لغايه ما احفظه لغايه ما اغني لغايه من خوفي على هاني ما خليتش الاستاذ احمد فؤاد حسين يقود الفرقه. انا خدت الفرقه. اول مره. اول مره بقى في مصر. اول مره بيواجه الناس جمهور كبير. بيحكي والله انا جيتني باشعر يعني انا برضه. لا انا حاسه طبعا. يعني فعلا الظروف بتاعت الغنوه والحفله وكده الشيء يعني فعلا لولا وقفه محمد جنبي الحقيقه يعني انا يمكن ما كنتش غنيت خالص منها. خالص وطبعا ما كنتش غنيت بعدها لان انا كنت اتعقدت. يعني برضو وقفته على المسرح معايا واللي انا خلاص كنت اتعودت عليه. انا شفت الاستاذ محمد الموجي سنتين قبل ما ايه ما اغني الغنوه قبل اول حفله قدمني فيها. طب انا نفسي الحقيقه السهره دي ان احنا بقدر الامكان لا نستعين بمكتبه الاذاعه وما فيها من اغنيات، وان بما ان اللي موجودين معانا يعني اساتذه واستاذ الموجي لما يكون موجود بقى يبقى احنا مش عايزين نستعين بالمكتبه، عايزين دلوقتي هاني شاكر تقول لنا جزء من الاغنيه دي، هنسترجع ذكريات ونستكمل حوارنا. وكان اللي بيخد يقول جينا جينا للهوى والفرح جينا، جينا للحب اللي بيدور علينا، جينا جينا للهوى والفرح جينا، جينا للحب اللي بيدور علينا، جينا له يا قلبي وجنة ووعدنا وتقابلنا وده احنا جينا، جينا له يا قلبي وجنة ووعدنا وتقابلنا وده احنا جينا للحب للفرح للود وجينا جينا جينا كان غني حلو قوي كده يعني شحني الدنيا قاعده. طيب احنا طبعا في نهايه السهره انا عايزاك تقول لنا تعدد لنا ابنائك كتير اكيد عشان ما حدش يزعل منك استاذ موجي. تمام في اخر السهره بس نفتكر في اخر السهره دلوقتي الموجي الصغير برضو قول لنا بعد انت يعني قلت انك تلافيت ما كان بينك وبين والدك وانه كان مصر على انك تبقى اتجاه زراعي واو الى اخره ودخلت الموجي الصغير معهد الموسيقى، لكن برضو اكيد لك كان برضو شوية كده نغبشة وتوجيهات له او حاجة كده. لا هو يعني سبت التوجيه للدراسة لان هو عنده موهبة وما انا برضو عندي موهبه لكن معلش ما درستش. فلو كنت درست ومع الموهبه كنت يمكن بقيت احسن من كده اكثر ولو ان يعني الحمد لله لا الحمد لله. فلما حبيت ان هو بقى وجوده في المعهد قطعا هيدرس بقى الهارموني ويدرس الكونتربوان وهيدرس التوزيع وهيدرس النغمات ويدرس الايقاعات ويدرس حاجات كتير قوي يعني، فيبقى مجاله متسع ان هو يقدر يبقى واحد بقى موهبة وبيلحن عليه. ما اختلفتوش؟ لا ثم انا انت بقالك قد ايه الموجي الصغير بي ما انا حذرته من حاجة قلت له اولا ما تلحنش لحن يوتيوب وتقول لي يا راي في اللحن ده صحيح؟ ابدا ويقول لي ما طيب قبل ما يطلع على الاقل اسمعك بالعود طيب اقول له ابدا ولا بالعود ولا تن ولا دندنه ولا حاجه دي منك للناس على طول. يقول لي طب انا هستشيرك عشان يمكن ممكن تقول لي رايي، وقلت له رايي يعني معناها هعدل لك معناها هصلح لك معناها هقول ابوك بيلحن لك فانت جاي منك للناس على طول. نجاح يا ابو كويس ما نجحت انت التجربه المفروض. ويتقال برضه ان برضه الناس بقى بيلحن دلوقتي بيقولوا برضه ما سلمناش منها لان بيبقى هو بتبقى شيء طبيعي برضه بيبقى تفتكر يعني. طب انت حضرتك استاذ موجي انت شايفه مختلف عنك في يعني بعد ما سمعت الحانه حاسس هو مختلف عنك في ايه؟ يعني هو في البدايه ما اعتقدش كان هيختلف عني شويه لان هو زي ما اخواته عارفين وامه عارفه ده اسمه عاشق قديم يعني حب لدرجة ان هو يقلدني في اللبس وفي الاكل وفي النوم وفي المشي وفي النفس وفي كل بس ده مش كويس في الفن برضه كده ولا ما انا عارف انه بس هي يعني يمكن تكون بدايات بالنسبه له يبقى فيه شبه مني شويه، لكن اعتقد ان هو في وقت من الاوقات لازم ينسلخ عني ويعمله شخصيه خاصه وده هو ابتدى يعمله لي من دول يعني. طيب الالحان اللي قدمتها لابنك الثاني اللي معانا النهارده هاني شاكر اي الالحان دلوقتي تختارها حضرتك؟ وارجو انه يعني انا بقول بقدر الامكان مش عايزين نستعين باغنيات مسجله عندنا، لكن افتكر غنوه كده لهاني شاكر لحنتها غير اللي اتكلمنا عنها دلوقتي. والله في اغاني قصيره كنا عملناها حاجه زي علمني حبيبي جميله حاجات كتير قوي كانت في مسلسل الاذاعه وكنت بتاعت مسافر وبين السحاب ايه؟ اغنية فوق السحاب. اغنية فوق السحاب اسمها كده؟ مسلسل اسمه اغنية فوق السحاب. طب افتكر بعض اغانيه كده يا استاذ هاني؟ هو انا يمكن يجي على بالي اكتر لان ده قريب بعدها بشوية علمني حبيبي بس الكلام علمني الحبيب علمني كل شيء حبيبي علمني علمني كل شيء كل شيء بيهود الألم والذنوب الألم والذنوب وشوف شوف يا حبيبي طب انا بما انك ما انتش فاكر دلوقتي بقيه الاغنيه دي هنشوف غنوه موجوده معانا في الاستوديو دلوقتي وتقولوا لنا ظروف تلحينها ايه وبعدين برضو عايزين نعرف الابن بقى معلمني لا موجوده دلوقتي علمني حبيبي شايفاكوا بتوشوشوا بعض يعني شايفه وجهك صغير وبتضحكوا بتاعه اللي فكرك بكرت هو في تسجيلين للغنوه دي البروفا اللي كنا بنعملها قبل ما نسجل دي طبعا تلحين الموج الكبير طبعا الموج ف الظاهر واحنا بنسجل هي مش بروفا بقى كمان هو هي اتسجلت الغنوه وفي اخرها حصل غلط فانا قلت إيه؟ انا غلطت وانا بغني فقلت اخص عليا كانت قربت تخلص يعني ما جبتش اللحن الظاهر ما دخلتش مظبوط فقلت اخص عليا ورحنا عايدينها تاني فالمرتين متسجلين فحصل ان مره اتزعت الغنوه في الاذاعه اخص عليا فالمجرم سجلها له بقى عنده مسجلها. هو كان مسجلها بزهر طبيعي وفي الاخر خالص بعد ما غلطت قلت اخفى عليا سجلها له جلة. طيب بعد بقى الموكي الصغير انت لحنت لهاني شكري؟ اه لحنت له لحن. انا على فكرة انا طول عمري بحب هاني من قبل ما يغني حد. اما انتوا كنتوا زملاء كمان اتعرفتوا ببعض؟ فهاني سمعت طبعا من خلال بابا وكده فحبيته جدا. كنت اتمنى على طول الحان له. فيعني انا ما كنتش عندي يعني لسه الكلمات بقى الحلوه وكده. كل شويه يقول لي بس هاني كان كمان يشجعني يقول لي بس اعمل بس يعني خلي بالك الكلام حلو جدا. هو يعني المهم فعلا عارف حضرتك انه لما يلحن يعني كنت احس قوي بموهبه الموجي صحيح بس الكلام اللي بيقوله عادي يعني ويمكن اقل من العادي كمان بس هو يعني يمكن لقصة ذات اليد يعني انه ده اللي موجود قدامه وده اللي عايز ينفذ فيه عن مشاعره فبيقول. لكن كنت انا اقول له دايما لا لازم ننقي كلام حلو لازم لما تعمل حاجة ليا لازم الكلام 100% جميل. ففعلا الحمد لله يعني موجي انا بحس انه طبعا اخويا وبيسمع كلام ودي مهمة يعني شيء مهم جدا جدا فيه انه بيقتنع بالكلام كمان هو حاسس ان الكلام اللي كان بيعرضه عليه مش بالمستوى. لما عرض عليا بقى كلام حسيت انا فعلا انه يعني كلام جديد كمان الى جانب انه كلام حلو موضوع ومناسب ليا وليه قوي قوي اسمها اللي حب بلادي هي موجود معنا الشريط ده دلوقتي في الاستوديو نسمعه وانا عايزه تعليق الاستاذ الموجي الكبير عليه. قال رايه ولما قال رايه بالعود يقول رايه بقى هو سجل حبي بلاده أكثر من حياته واللي أفضل عمري بيها مش لذاته واللي أدل بيها أغلب حياته يبقى ده هو الشباب. انا قاضي محن واللي عرف ابنه ايه معنى الوطن اللي عمره ما انحلق قاضي محن واللي عرف ابنه ايه معنى الوطن واللي خلى عزمه اقوى من الزمن يبقى ده هو الشباب. لحظة نبتدى واللي جاب المصر بالساح الهدى اللي داس عليا لحظة نبتدى واللي جاب المصر بالساح الهدى واللي خلى الكل له معنى وصدى يبقى ده هو الشباب. Thank you. علم للناس والبلد، واللي عنده الارض اغلى من ولد، اللي واهب علم للناس والبلد، واللي عنده الارض اغلى من ولد، واللي صلى الفرض لله الصمد يسعد هو الشباب. استاذ موجي رايك ايه؟ يعني هل بتحاول، طيب انت ما بتسمعش قبل ما يعني بيسجل وكده عشان ما يتاثرش برايك، لكن بعد ما بتسمع، بعد ما يسجل بيجي يسمعني بعد التسجيل بديله رايي يعني مثلا ممكن اعمل حاجه قريب جدا حاجه اللي بنت اسمها وسمعني المزيكا بتاعتها، يعني شفت تغيير كبير قوي من سنتين او ثلاثه يعني من دول احسن يعني. كويس، ما بيتاثرش بقى بال اذا كان جايز نقول الموجات الجديده بقى في التطريب والاغاني الجديده الغريبه دي اللي احنا بتاثر وعايش فيها خالص، وده شيء برضه مش بطال يعني هو ايه، لان انا بحب الطرب بحب النغمه الشرقيه الجميله يعني، فهو متاثر بانه لازم يعمل شيء منغم مع شيء من الشباب والتطور يعني. طب الموجي نشا معاك في بيت واحد، وابنك هاني شاكر بقى ابنك اللي موجود معانا النهارده اول مره شفته كان امتى وعرفت صوته لدرجه انك بتقول ده ابني بقى؟ هو حقيقه انا مش عارف اذكر مين اللي قال لي ان في حد صوته كويس اسمه هاني شاكر. مين؟ عبد الله محمد. عبد الله محمد هو اللي خد لي معاك. كان سنه كام؟ فاكر يا هاني؟ حاجه بتاع 70 سنه. لا بتاعتنا 70 71 وبعدين وعبد الله محمد الله يسيب الخير ويديله الصحه يعني ذواقه يعرف ويفهم في الاصوات ويفهم في الكلام ويفهم في التلحين فنان فنان حقيقي ويفهم في السيناريو ويفهم في المكان ويفهم في الكهرباء وكل شيء. فهو قال لي لما قال لي ان فيه شاب اسمه هاني شاكر اسمه طبعا وثقت في كلامه، ولما جاني غنيت لي كامل الاوصاف غني لي كامل الاوصاف بتاع عبد الحليم. الله انا بحب عبد الحليم، ولما لقيته بيأدي هذا الاداء يعني الحقيقي اداء عاوز اقول فوق الرائع فتمسكت بيه يعني كلبشت فيه يعني. طيب هو قيل ان هاني شاكر معلش صوته زي يعني بيقلد عبد الحليم في فتره من فترات، قيل ده مش كده استاذ هاني ولا ايه؟ اتقال ومره قتل شارع رمسيس عشان حاجه زي كده. ازاي؟ كذبه ابريل سنه 74 يمكن استاذ نبيل عصمت قال ان الفنان الكبير عبد الحليم حافظ عامل مؤتمر صحفي وهيروح يشيل الزماره اللي هاني شاكر حاططها بيقلب بيها صوته. واتقفل شارع رمسيس يوميها والبوليس الناس بقى راحت تشوف الزماره شكل الزماره ايه دي اللي هيشيلها عبد الحليم حافظ من زوريو. وطبعا في نهايه الخبر او في نص الصفحه كده كان كاتب الاستاذ نبيل عصمت عزيزي القارئ لا تصدق كل ما يقال لك اليوم في اليوم اول ابريل. ما حدش خد باله طبعا من الموضوع ده والناس راحت وسدت شارع رمسيس والبوليس وقال لهم مش مؤتمر صحفي ولا في جمهور بقى تطور يطور الناس. بس واضح انك اول ما سمعته استاذ موجي قلت يعني عجبك جدا وبتقول كلبشت فيه. قلت ان هو ده هيكون فيه شيء يعني ومش قادر اقول يعني او اكذب على القدر او على التاريخ. عاوز اقول لك ان عبد الحليم حافظ هز فعلا هزه كبيره جدا بوجود هاني شاكر. ويمكن عملت بيننا شوية جفوات يعني كده حاجات انتهت، ولكن ما قدرش عبد الحليم يستمر في الجفوة. انما حقيقي كان ظهور هاني عبد الحليم كان بيعتبره خطر عليه يعني. ولو انت طبعا عبد الحليم معروف كنت قد ايه طبعا، انما طبعا يعني برضه الانسان بيحس بغيره حته خوف وحته يعني حب البقاء وانت عارف. طيب ما تغني لنا كامل الاوصاف اللي غنيتها الاستاذ الموجي. كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني من هواهم رحت أغني. يا ليلي يا عيوني من هواهم رحت أغني يا ليلي يا عين يا طيب ايه من اغاني دلوقتي هاني شاكر اللي لحنتها له استاذ موجي ونسمعها سوا؟ في اغنيه بعتذرين قوي وخدت مني مجهود جبار، ويمكن احكي لك بعض النوادر اللي كانت بتحصل بيني وبين محمد حمزه المؤلف. فمره من المرات كنت سرحان في اللحن، كانت حوالي الساعه 4 الصبح، بقى انا سايق في العربيه وعاوز اسجل الخط اللي في دماغي. انا قبل ما اروح البيت وانزل من العربيه واطلع فوق من الطابور وافتح ريكورد واسجل هكون راح. فخبطت على محمد حمزه بالليل الساعه 4 صباحا وقلت له افتح الباتك على الدنيا افتح ريكورد افتح ريكورد افتح ريكورد افتح ريكورد مسجلها وارتحت يعني ولدي. هي حلوه اللي هي بتاعت وصلنا الفين. وصلنا الفين دي كلمات محمد حمزه، اغنيه كبيره ولها اتساع وفيها طبقات، يعني ماسك طبقات هاني شاكر من القرار الى الجواب، يمكن فوق الجواب فيها مساحات صوتيه وبين امكانيات الكامله لصوتها. بقالنا سنين فاحلى بالهوى عيشي وسلم بنسأل روحنا مش عارفين بقالنا سنين بقالنا سنين يا جيت طب استاذ المودي ما بتزعلش من ابنك هاني شاكر لما بتلاقيه يعني بعيد شويه اليومين دول ونشاطه؟ هو معذور، احنا بقينا معذورين الحقيقه والله. يعني احنا اللي بيلمنا على بعض ايه؟ بيلمنا على بعض كلمه، فلسه حتى كان بيتكلم قبل التسجيل بيقول لي مش عايزين مش لاقيين كلام، قلت له تعالى ندور على كلام، كل ما بيلمنا لحظه. فلو بحثنا عن كلام كل يوم هنلاقي كلام هنتقابل كل يوم. فاللي بعدنا عدم عثورنا على كلام يستاهل التلحين. ولا برضو ان يعني هو لازم يدور برضو على كلام؟ ما هو هو دور بدل بيسالني معناه مدور ملقاش. ليه بقى؟ لان انا عارف انه يعني استاذ محمد الموجي مش اي حاجه ممكن تخليه ينفعل، ومش اي شيء ممكن يعني، او مش اي فكره كلام جديده لمجرد انها جديده تخليه يحبها. فدي مشكله بالنسبه للكلام، ان انا الاقي حاجه تعجب الاستاذ محمد وتخليه يخرج من يعني انا مش عايز اقول عزلته، بس هو قطعا معاه حق برضه، انه يعني في ظل المناخ العام اللي احنا عايشينه النهارده، هو قطعا كفنان قدير وفنان كبير بيفضل انه يتفرج لما يشوف اخره هذه الموجه ايه. ولو طبعا انا احب انه يعني ينزل لساحه الفن وساحه المعركه، اذا هنسميها معركه اذا جاز هذا التعبير. انا بقول كده وبعدين ده لازم، بس انا عايز اقول حاجه، ده انت يعني استاذ هاني انت اكتر يعني انت لازم تنزل اكتر من الاستاذ الموجي. الاستاذ الموجي يعرف يعني خلاص بقى هم يقولوا، وبرضو انا ما بقولش بالنسبه لحضرتك، لكن انا بقول ان الشباب يدور اكتر شويه، ولو الاستاذ موجي شباب على طول المفروض، بس هو زي ما بقول لحضرتك المناخ العام مش متاعك. طب يعني انت سمعت لولاكي انا مش يعني سمعت الاغاني اللي سمعنا الحاجات دي كلها؟ ما هقول لك ايه يعني اصل ما تقدريش تحوشي موجه معينه ده زي الجراف كده. انا سمعت هاي الاستاذ عبد الوهاب فيها، مش عارف ايه، قال ان انا بسمعها وانها يعني لطيفه وماشيه. ما هي هي لطيفه مفيش حاجه، لكن لما تاني يوم ما تردد الكلمه يعني مثلا ترددي مذهب او كوبليه او بتاع فيه، ترددي ايقاع، ترددي نغمه. قال هي بتحرك، طالما بتحرك يعني برضه قال راي بالدبلوماسيه. بتحرك الالفاظ وبتحرك البنات الشبان يتنططوا، وبعدين بحس انها بتعمل عمليه زار. يعني عملت تفريغ رتم ايقاع بيفرغوا الناس من نفسهم. بقول انا مش ممكن حتى نحوش موجه معينه من الاغاني، انما عاوزين يبقى في مساواه في الاعلام او في الاذاعه يعني. يعني الاذاعه والتلفزيون اما لقوا موجه زي هذه مش مرتفعه وماشي معتمده على الاذاعه والتلفزيون، فقوه خارقه انها تبقى منتشره والاذاعه والتلفزيون ما بينتجوش. يعني الإذاعة تعتبر شبه متخصصة، يعني هو ده موضوع كبير على العموم، بس في خطوات فعلا بتتخذ فيه يعني. أنتوا بقى المحالة جاية على ايديكم بقى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب ما فيش مشروع جديد برضو لابنك هاني شاكر؟ والله أنت عملتي عملية ظريفة إن أنت لميتينا على بعض النهاردة. بعد مدة ما تقابلناش، ويمكن كنا على خير على ايديك يعني، كنا احنا بخير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب الموجي ما الموجي الصغير ما عندكش مشروعات جديدة لهاني شاكر أو غير هاني شاكر؟ أنا بتمنى مع هاني طبعا، لسه كنت برضه بسأله على كلام، قال لي أنت جيب الكلام وهيعجبني، ما عجبنيش هقول لك جيب غيره زي ما احنا متعودين يعني. هيعمل زي جوز الاثنين. طيب ابنك خير البركه والله يا محمد، وحياه ربنا. طب ابنك استاذ موجي غير الموجي الصغير يحيى اظن موزع. هو خريج الكونسرفاتوار ومعيد هناك تقريبا، بيكون بيوزعها على اغلب الحنين من كل الالحان بيوزعها دلوقتي التوزيع. توزيع الموسيقى. طب ليه اخذ خط التوزيع بالذات؟ هو حب النوع ده واسمه عامل كمان اساسا. وطلع الاول في المعهد الكونسرفاتوار على دفعه سنه مش عارف كام يعني، طلع الاول عليهم وحب الكمانجه، وقلت له بقى اللي هينفعك في الحياه البيانو والكمانجه، فسمع النصيحه ولقيته كويس قوي في البيانو وفي الكمانجه، وبيستعملهم في عمليه التوزيع. واعتقد انه يعني نبغ في عمليه التوزيع. هو اللي موزع لي المقدمه بتاعت الف ليله بتسعى كل يوم في التلفزيون. طيب بناتك اظن غنوه و غنوه بس اللي من كليه الالوان الموسيقيه زميله الموجي. طب اخبارها فين ومشوارها لغايه ايه دلوقتي؟ دلوقتي معيده في معهد الموسيقى العربيه وبتعمل ماجستير. صوتها حلو؟ كلهم صوتهم حلو، لكن ما حبوش يحترف لنا يعني. كلهم صوتهم ما حبوش ولا انت بنعتهم؟ ابدا، انا فنان بحب الفن يعني، انما هم لقيتهم ما حبوش ان هم يشعروا في الفن. انما لهم فيهم موهبه زي يحيى وزي المول وزي غنوه، كله وديت مدرسه. فغنوه دلوقتي بتعمل ماجستير ومعيده في المعهد. طيب استاذ موجي، انا عايزه قبل ما تنتهي سهرتنا وتقول كلهم ابنائي، احنا معانا اثنين النهارده في السهره من ابنائك، موجي الصغير وهاني شاكر، عشان ما تزعلش باقي ابنائك، وانا بقول ان انت عمده واكيد ولادك كتير. هم كتير فعلا واعدهم لك يعني. خلينا نبتدي بعبد الحليم، طبعا ده شيء فوق الوصف. ده قلنا البكر في فايز احمد كان قلبي لك ميال. تعتبر ان اللي فايز احمد بنتك يا استاذ؟ ما هو انا بكل انطلاقه لمطرب بعتبر ان انا تبنيته وفتحت له الطريق، وادي اتفضل خش ادخل هنا المكان يعني. ففايز احمد كان قلبي لك ميال، المحرم فؤاد في رمش عيني، الله يخليه شباكها، التلباني في برج الجزيره واللي روح معاه، نهر العطاسي بلغوا وده بقلبي، ما صبري في قد ايه حبيتك انت قد ايه، الله شريفه فاضل في امانه مستعانه يا بكره، غالي عليا ما حكمت اسمي غالي عليا، كل دي اول اعمال كده، كل انطلاقه هي اللي ما دي علامتهم. لا مش عادل مأمون مش قادر انسى وجاي اخر عمود بقى كان هاني بقى ما تحسش مع دي حد يعني. طيب نقف عند البكري الاستاذ عبد الحليم الله يرحمه، ونشوف ناخد له دلوقتي نسمع له واحده من اغانيه اللي لحنتها له، من بين اجمل اغانيه. انا بحب اغنيه جبار. ليه؟ الله كلنا الله، هم في اجماع ما اعرفش هو عمل لقيته مكتمل. وبعدين هتستعجب ان انا لحنتها في حوالي ساعه. معقول؟ والله هاني لحنتها في ساعه؟ ساعه. الاستاذ حسين السيد يملي المذهب فانا لحنه، يمليني الكوبليه اروح ملحن، كنت قاعد في المكتب لوحدي بالليل مليني الكوبليه الثاني الحنه، وكان بيمليه لك في التليفون ويسيبك على ما تخلص يديك غيره ويسمع. الله الله. وبعد ما خلصت الكوبليه الثالث بس هو اللي انا لحنته في يوم ثاني. Thank you. الفنان الكبير الأستاذ محمد الموجي وكلهم أبناؤه. وفي هذه السهرة كان معنا الفنان هاني شاكر ومحمد الموجي الصغير وأبناء كثيرين كما استمعنا. احنا بنشكر حضرتك ودايما أب ودايما تقول كلهم أبنائي وفناننا الكبير الأصيل. ربنا يجمعنا على خير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله على كل الخير. كلهم أبنائي. موسيقى دكتور جمال سلامة. كلهم أبنائي سهرة من إعداد وتقديم نادية صالح. من زمن فات. وحنستمع الآن لصوت إذاعي رقيق وعذب من خلال برنامج شعري جميل. البرنامج هو شعر وأغنية، والصوت للإذاعية الكبيرة سامية صادق، والأغنية هي قصيدة أقبل الليل. تعالوا نستمتع مع بعض بالبرنامج ده. شاعر وأغنية. شاعر وأغنية يكتبه عبد الرحمن فهمي حسن، تقدمه سامية صادق، يخرجه مصطفى أبو حمد. التقينا أيها الأصدقاء في حلقة سابقة مع شاعرنا الرفيق أحمد رامي واحدة من أقدم ما غني له، وهي قصيدة على غصون البان، وسنلتقي به الليلة مرة أخرى ولكن مع أحدث ما غني له. أقبل الليل يا حبيبي، يا حبيبي أقبل الليل وأنا ثاني حنيني، غنت أم كلثوم هذه القصيدة من ألحان رياض السنباطي منذ 3 سنوات، ولكن للقصيدة جذورا هي أقدم من ذلك كثيرا، فقد ظهرت منذ 10 سنوات في الطبعة الأخيرة من ديوان رامي. فإذا كانت أقبل الليل هي أحدث ما غني له، فليس معنى هذا أنها أحدث ما نظم، وإن كان الشعر المغنى يختلف إلى حد كبير عن القصيدة الموجودة في الديوان، ولا يقف هذا الاختلاف عند حد استبدال ألفاظ بألفاظ، بل يتجاوز ذلك إلى اختلاف في التكوين الشكلي للقصيدة كلها، أي في ترتيب الأبيات وفي عددها وفي تقسيمها إلى مقاطع. وسوف نتوقف قليلا عند هذا الاختلاف لنتعرف إلى فرق دقيق بين رامي عندما ينظم الشعر خالصا للشعر، وبينه عندما ينظمه للغناء بما يفرضه على الشاعر من نزول من عالمه الخاص المعقد إلى نوع من التبسيط الملائم للشيوع والذيوع. فنستمع يا أصدقاء إلى قصيدة أقبل الليل كما ظهرت في الديوان. يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني، وسرت ذكراك طيفا جال في بحر ظنوني، ينشر الماضي ظلالا، هن أنسا وجمالا، فإذا قلبي قد حن إلى عهد شجوني، وإذا دمعي ينهل على رجع أني. تتفق القصيدة المنشورة مع القصيدة المغناة في هذا المقطع، وإن كان الشاعر قد غير كلمتين اثنتين، فالطيف الذي جال في بحر الظنون قد تحول في الأغنية إلى طيف هام في هذا البحر، والقلب الذي حن إلى عهد الشجون قد اشتاق في الأغنية بدلا من أن يحن. ولكن الخلاف بعد ذلك يبرز بين القصيدتين بصورة أوضح، فتمضي القصيدة المنشورة مباشرة في لون من الحدة إلى موقف استعطاف لا نجده في الأغنية إلا إشارات متفرقة. قال على الشاعر وجد أن عاطفته هنا حادة إلى الدرجة التي لا يحب أن تذيع وتشيع بين الملايين الذين سيستمعون إلى الأغنية. يقول الشاعر: لو تراني في الدجى وحدي، دمعتي تجري على خدي، إذن لأشفقت من وجدي علي، وطالعك الأسى من ناظري، فعلمت أي ضنا أعاني في هواك، ورأيت كيف تهيم روحي في نواك. النوم ودع مقلتي، والليل ردد أنتي، والعيش من غير الحديث إليك ضيع بسمتي. أيها الطائر في مصر المنى، عد إلى مغناك في الظل الظليل، أينع الغصن وطاب المجتنى، وهفى الروح إلى رجع الهديل. يا هدى الحيران في ليل الضنى، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ أنا قلب خفاق في كف الأشواق، أنا روح هيمان في وادي الأشجان. لو عدت لي رد الزمان إلي سالف بهجتي، ونشرت من روحي عليك غلالة من رحمتي. هذه الحدة في العاطفة التي رأيناها مركزة شديدة التركيز في هذه الأبيات نجدها تتفرق في القصيدة المغناة على مقاطع متعددة، ولا شك أن هذا التفريق والتشتيت كان خاضعا أصلا لضرورة التقسيم الهندسي في الأغنية. فنحن لاحظنا من غير شك أن الشاعر لم يهتم بالتقسيم الذي يعين الملحن على الترجيع والقفلات النغمية، بل انطلق مع عاطفته بغير القوافي بين البيت والبيت الذي يليه، ويجزئ البحر أو يشتره في البيت الثالث ليعود إلى الوزن التام في البيت الرابع، ثم يجزئ في الخامس، وهكذا دون خطة واضحة، أو فلنقل بخطة ولكنها لا تخضع في المقام الأول إلى عاطفة الشاعر ومتطلبات التعبير عنها، دون الخضوع لمتطلبات التلحين التي تقتضي رتابة معينة. ونستطيع أن نلاحظ ذلك إذا استمعنا إلى مقطعين من القصيدة المغناة تتردد فيهما أبيات كثيرة من التي استمعنا إليها في القصيدة المنشورة، ولكن بعد أن يتزاوج الشاعر بين قوافيه وينظم أبيات أخرى بينها تهيئ للحن قدرا من الرتابة يحتاج إليها في ترجيعاته وقفلاته. لنستمع يا الأصدقاء إلى هذين المقطعين. أقبل الليل يا حبيبي وناداني حنيني، وسرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني، ينشر الماضي ظلالا كنا أنسا وجمالا، فإذا قلبي يشتاق إلى عهد شجوني، وإذا دمعي ينهل على رجع أنيني. يا هدى الحيران في ليل الضنا، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ أنا قلب خفاق في دنيا الأشواق، أنا روح هيمان في وادي الأشجان، تاه فكري بين أوهامي وأطياف المنى، لست أدري يا حبيبي من أنا أين أنا. يا بعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريبا، كم أناديك بأشواقي ولا ألقى مجيبا، تقبل الدنيا على أهل الهوى أنسا وطيبا، وفؤادي كاد من فرط حنيني أن يذوبا. لو عدت لي رد الزمان إلي سالف بهجتي، ونسيت ما لاقيت منه في ليالي وحدتي. يا هدى الحيران في ليل الضنا، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ تاه فكري بين أوهامي وأطياف المنى، لست أدري يا حبيبي من أنا أين أنا. لعلنا لاحظنا يا الأصدقاء ما أشرت إليه من تدخل الهندسة والتقسيم الرتيب في تفريق عاطفة الشاعر وتخفيف حدتها وإكسابها نوعا من العموم والشيوع الملائم لتلقي الأغنية، وهم ملايين، بعد أن كانت مركزة وخاصة ومناسبة لمتلقي الشعر وهم لا يتجاوزون الألوف من خاصة المثقفين. ونعود أيها الأصدقاء إلى القصيدة المنشورة لنتابع التجربة مع الشاعر وهو متحرر من أي قيد سوى قيد التجربة الشعرية. يا أيها الليل طال بي سهري، وسألتني النجوم عن خبري، ما زلت في وحدتي أسامرها، حتى سرت فيك نسمة السحر، عسى يعود حبيبي مع النهار المطل، ويستقي منه عودي وينتشي منه ظلي، فترقص الأغصان من فرحة القرب، ويرتوي الظمآن من منهل الحب. يا حبيبي عد، فقد طال مع الليل حنيني، وأنا دمعي ينهل على رجع أنيني. نفس الظاهرة التي لاحظناها في الجزء الأول من القصيدة، التركيز الشديد في الصور والحدة في التعبير عن العاطفة دون بسط وإطناب وتخفيف، ولنقارن نفس المعاني في الأغنية لنرى الصورة المركزة المشحونة التي تكاد تتفجر بالعاطفة الحادة قد أصبحت منبسطة تنساب في نعومة ورقة لتسرد تفصيلات وجزئيات كثيرة. أواه يا ليل طال بي سهري وسألتني النجوم عن خبري ما زلت في وحدتي أسامرها حتى سرت فيك نسمة السحري وأنا أسبح في دنيا تراءت لعيوني قصة أقرأ فيها صفحات من شجوني بين ماض لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي لا تغيب وأمان صورت لي في غد لقيا حبيب لحبيب النوم ودع مقلتي والليل ردد أنتي والفجر من غير ابتسامك لا يبدد وحشتي يا هدى الحيران في ليل الضنا أين أنت الآن بل أين أنا تاه فكري بين أوهامي وأطياف المنى لست أدري يا حبيبي من أنا أين أنا يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتباني تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني وبت من نشوتي أغني والليل يطوي الحديث عني يا هدى الحيران في ليل الضنا قد غدوت الآن أدري من أنا أنا طير رنام في دنيا الأحلام أنا ثغر بسام في صفو الأيام همت وحدي بين أحلامي وأطياف المنى والتقينا فبدا لي يا حبيبي من أنا أين أنا لاحظنا من غير شك أيها الأصدقاء تلك التفصيلات الجزئية الكثيرة التي ظهرت في الأغنية دون القصيدة خصوصا تلك النهاية السعيدة التي استغرقت مقطعا كاملا من الأغنية يشتمل على 8 أبيات بينما اقتصرت القصيدة على 2 ولا شك أن هذا فرق جوهري بين القصيدة التي تتجه إلى ذوق شعري مدرب لدى القلة من قراء الشعر وبين الأغنية التي تتجه إلى الملايين وقد أدرك رامي هذا الفرق منذ بدأ يتجه إلى الأغنية ولذلك برز في هذا اللون وتميز به دون غيره من الشعراء فهو لا ينقل الشعر من صفحات الكتاب إلى فم المغني وإنما ينظم شعرا خاصا بالغناء له مميزاته وخصائصه في هذا المجال دون مميزات الشعر وخصائصه في صفحة الديوان وإدراك هذه المميزات والخصائص كان يحتاج إلى اقتدار وتمكن توافر لرامي حتى عد صاحب مدرسة فنية في هذا اللون وبلغ من اقتداره وتمكنه ما رأيناه من قدرته على إعادة صياغة التجربة الشعرية لتغنى بنفس البراعة والجمال اللذين يبرزان في القصيدة بل قدرته على تغيير التكوين الهندسي للتجربة من لوحة واحدة في القصيدة إلى مجموعة من المقطعة التي تحتوي كل منها على صورها ومشاعرها وتجربتها الخاصة مع الاحتفاظ بمستوى الأداء النفسي العالي في الحالتين ولا شك في أن هذه القدرة وهذا التمكن موهبة فطرية في رامي، لكن مما لا شك فيه أيضا أن اتصال رامي بأم كلثوم وانقطاعه سنوات طويلة إلى تزويدها بالأغاني شعرا وجدلا قد نمى فيه هذه الموهبة الفطرية حتى أصبحت على هذا المستوى الرفيع. وقد بدأ رامي اتصاله بأم كلثوم بداية تلعب الصدفة فيها دورها الأول. كان رامي في باريس يدرس فن المكتبات واللغة الفارسية ويترجم رباعيات الخيام، ثم يعود إلى القاهرة ويلتقي بصديق. هل سمعت قصيدتك يا رامي؟ أية قصيدة؟ فديواني فيه عشرات القصائد. تلك القصيدة النونية التي لحنها الشيخ أبو العلا. تعني قصيدة الصب تفضحه عيونه؟ لقد أعطيتها له ليلحنها قبل سفري. وقد لحنها فعلا، وهي تغنى الآن في مرسح الأزبكية. الشيخ أبو العلا يغني بنفسه في مرسح الأزبكية؟ ما هذا؟ ألم تمر أمام المرسح وترى الإعلانات؟ تعني تلك الإعلانات عن هذه الفتاة الريفية التي تغني هناك والتي تسمى أم كلثوم. إنها هي التي تغني قصيدتك بعد أن أخذت لحنها من الشيخ أبو العلا. عجبا، وهل تستطيع هذه الريفية الصغيرة أن تلقي شعري؟ إنها تلقيه، وإنها لتملأ به الأسماع والقلوب. تعال نذهب إلى هناك الليلة لتسمعها. ويذهب رامي مع صديقه إلى مسرح حديقة الأزبكية ويجلس في الصف الأول، لعله يجلس في نفس المقعد الذي ظل يلازمه بعد ذلك في حفلات أم كلثوم خلال أكثر من 50 عاما. وتصعد أم كلثوم على المسرح فتاة صغيرة بعقال. هذه هي التي تغني قصيدتي؟ قد تغنيها وقد تغني غيرها، ولكن اطلب انت منها ان تبدأ بقصيدتك. مساء الخير يا ست. يا ست مساء الخير. مساء الخير. انا نفسي اسمع قصيدتي الصب تفضحه عيونه. مين؟ سيرامي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قصيدتي الاول لو تكرمت. حاضر. الصب تفضحه عيونه، الصب تفضحه عيونه، الصب تفضحه عيونه. أرأيت يا صاحبي؟ يبدو أن هذه الفتاة على درجة كبيرة من الذكاء. لقد عرفتني بمجرد أن قلت لها قصيدتي. أم كلثوم ذكية فقط، سترى يا صديقي منها العجب. اسمع اسمع. وتغني أم كلثوم قصيدة رامي، وتكون هذه القصيدة بداية لعلاقة قوية وثيقة بينهما. وقد أثمرت هذه العلاقة أجمل ما صافح الأذن العربية من أنغام خلال نصف قرن. أيها الأصدقاء، لقد قدمنا لرامي قصيدتين دون أن نتعرف إليه. تعالوا نستعرض المعالم البارزة في حياته التي نرجو أن تمتد بكل ما فيها من خصوبة وبكل ما تقدم إلينا من فن رفيع. ولد رامي في حي الناصرية بالقاهرة سنة 1892، وقضى شطرا من طفولته متنقلا بينها وبين جزيرة من جزر اليونان نقل أبوه للعمل بها طبيبا، ثم تدرج في الدراسة كغيره من أبناء الموظفين من الابتدائية إلى الثانوية إلى العالية. ونشر أول قصيدة له في سنة 1910 وهو لا يزال طالبا في مدرسة المعلمين العليا التي تخرج فيها سنة 1914، واشتغل مدرسا لمدة عامين قبل أن ينتقل للعمل في مكتبة مدرسة المعلمين، ويسافر في بعثة لدراسة فن المكتبات واللغات الشرقية في باريس. وهناك أتقن الفارسية وترجم رباعيات الخيام، وعاد إلى مصر ليبدأ تلك الرحلة الرائعة في عالم الشعر ودنيا النغم التي امتدت حتى اليوم، وكانت آخر ثمارها قصيدة أقبل الليل. قدم رياض السنباطي في لحنه استغلالا جديدا لآلة الأورج في الأغنية المصرية، وهذه الآلة قد استعملت قبل ذلك ولكن كآلة إيقاع أو آلة تؤدي جملا موسيقية غربية راقصة، ثم استعملت بعد ذلك لتؤدي أي جملة موسيقية يمكن أن تؤديها الآلات الأخرى. ولكن السنباطي في هذه القصيدة يستعمل آلة الأورج مستغلا الذبذبات الصوتية المتميزة ليصور جوا موحيا بالأطياف التي تتسلل في الليل وبالظلال التي تنتشر ملقية على الحاضر كل ما في ذكريات الماضي من جمال وبهاء. في جو رومانسي حالم ينطلق صوت أم كلثوم بشدو شجي من مقام الكرد، وقد استطاع السنباطي أن يجعلنا نعيش في هذا الجو الرومانسي الذي افتقدته الأغنية المصرية منذ سنوات، وهي تلهث وراء التصطيح الشعبي أو التشكيل الإيقاعي. لقد رفض السنباطي هذا اللهاث وقدم لنا لحنا مستقرا راسخا، حتى في المقطع الأخير لم يتخلى عن رومانسيته رغم الإيقاع السريع ورغم الجمل القصيرة من مقام الهجام ذات الطابع الشعبي المرح. لنستمع يا أصدقاء إلى هذا المقطع. Bye. دنيا لحظة أنا صغر فسام في طفو الأيام أنا صغير رنام في دنيا لحظة أنا صغير رنام في دنيا لحظة أنا صغر فسام من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ومن القاهرة نبقى الآن مع أصالة في هذه الأغنية. مش روح قلبي بيفتح لجنت أصالة من القاهرة. علشان تشوف اللي في الورد بحب الورد. وما زلنا معكم مستمعين الأعزاء نعيش هذه الدقائق الغنائية. الآن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ألحان وكلمات حسين السيد. ناشئ القلب بهون الجرح مدام الجرح يمكن يودي قصد حبيبه. سهر في ليالي يا ما قلت رضا يا ما صحاني لي روحت هوا سهر في ليالي يا ما قلت رضا يا ما صحاني لي Thank you. علشان الشوك اللي في الورده غنى محمد عبد الوهاب من الحانه وكلمات حسين السيد. هنا القاهره لؤلؤه من السنه. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يشيد الرسول صلى الله عليه وسلم بأولئك النفر الذين تسابقوا إلى الدخول في الإسلام غير مبالين بما سيحدث لهم حين يعلم بإسلامهم صناديد الكفر في قريش. فما أن أسلم الثمانية الأوائل والذين أثنى الله عليهم في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، حتى تتابع أشراف قريش يدخلون في الإسلام فيؤمنون بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه، وبمحمد نبيا ورسولا، وبالقرآن هدى ونورا. فأسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الملقب بأمين هذه الأمة أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي انتزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتي الدرع يوم أحد فسقطت بذلك ثناياه فرضي الله عنه وأرضاه. كما أسلم أبو سلمة عبد الله بن الأسد بن هلال القرشي وأمه برة بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وتوفي سنة 3 من الهجرة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته إكراما له واعترافا بفضله في إسلامه أم سلمة فأصبحت أم المؤمنين، وهذا من إكرام الله تعالى لها ولأبي سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما. كما أسلم الأرقم بن أبي الأرقم وهو عبد مناف بن أسد القرشي، وكان إسلامه عاشر العشرة الأوائل، واختفى النبي صلى الله عليه وسلم في داره بالصفا يدعو الناس إلى الإسلام سرا حتى اكتمل عدد المسلمين 40 رجلا، وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويومئذ خرجوا من الدار وصلوا جهرة حول الكعبة. كما أسلم عثمان بن مضعون القرشي ويكنى بأبي السائب، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهو أول مهاجر توفي بالمدينة المنورة، ومن فضائله أنه امتنع من شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام وقال لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني ويحملني على أن أنكح كريمتي. كما أسلم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل وحسين، أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكانت له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرة، يكنى بأبي الحارث رضي الله عنه أرضاه. كما أسلم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، والتي كانت سببا في إسلام عمر رضي الله عنهما. كما أسلمت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة. وأما أسماء بنت أبي بكر فكانت متزوجة من الزبير بن العوام حين أسلمت رضي الله عنها. كما أسلم خباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود وعمير بن أبي وقاص ومسعود بن القادري وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس، والتي تزوجها أبو بكر الصديق بعد استشهاد جعفر في غزوة مؤتة. وأسلم عياش وامرأته وخنيس وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وعامر بن فهيرة وخالد بن سعد بن العاص وعمار بن ياسر وصهيب الرومي. مستمعينا الكرام، لقد أسلم كل هؤلاء سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم حتى بلغ عددهم 40 رجلا أو نيفا 40 بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحينئذ أمروا بالجهر بالدعوة فرضي الله عنهم وجعل الجنة مأوانا ومأواهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. ها؟ من القاهرة مستمعينا الأعزاء نعيش الدقائق القادمة مع هذا الابتهال صعد محمد في كلمات عبد القادر محمود وألحان أحمد صديق. كنا مع هذا الابتهال بصوت سعد محمد الكلمات عبد القادر محمود والألحان أحمد صبري. هنا القاهرة. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، في الرابعة والربع ستنضم موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذان الفجر سيحين موعده بإذن الله في 5:55. هنا القاهرة. اللهم اجعل في قلبي نورا. تزكية النفوس بالطهر من خير كلام خلق الله صلى الله عليه وسلم. إنك تعلم أن هذه القلوب. بصوت المنشد أحمد بشار. حمل على موبايلك زادك من الأذكار والاستغفار والدعاء. واشرح صدورها بفيض الإيمان. يا ربي يا عالم مطلع على الاتهامة الدين. لا إله إلا على 22.05 العرش العظيم. 22.05 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05 سعر دقيقة جنيه ونص. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. أخي المسلم، محبة الله شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح، وهي أظهر من أن تخفى وأبعد من أن تدعى. وأول علامات المحبة حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام، فلا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب مشاهدته ولقاءه. وإذا علم أنه لا وصول له إلا بالارتحال من الدنيا بالموت، فينبغي أن يكون محبا للموت غير فار منه. قال أحد الصالحين: إن المحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه إلى مستقر محبوبه لينعم بمشاهدته، والموت مفتاح اللقاء وباب المشاهدة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. وقال بعض السلف رضوان الله عليهم: ما من خصلة أحب إلى الله أن تكون في العبد بعد حب لقاء الله من كثرة السجود. فقدم حب لقاء الله على السجود. وشرط الله سبحانه لحقيقة الصدق في الحب القتل في سبيل الله، حيث قالوا: إنا نحب الله، فجعل القتل في سبيل الله وطلب الشهادة علامته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. صدق الله العظيم. كان سفيان الثوري يقول: لا يكره الموت إلا مريب، لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاء حبيبه. وقال البويطي لبعض الزهاد: أتحب الموت؟ فكأنما الرجل توقف عن الإجابة، فقال البويطي: لو كنت صادقا لأحببته، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت. إنما قاله لضر نزل به، لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه. قال الشيخ العارف بالله أبو إسحاق إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه: لقيت غلاما في التيه كأنه سبيكة فضة، فقلت: إلى أين يا غلام؟ إلى مكة حرسها الله تعالى. بلا زاد ولا راحلة؟ يا ضعيف اليقين الذي يقدر على حفظ السماوات والأرض، لا يقدر أن يوصلني إلى مكة بلا علاقة؟ فلما دخلت مكة إذا أنا به في الطواف وهو يقول: يا عين سحي أبدا، يا نفس موتي كمدا، ولا تحبي أحدا إلا الجليل الصمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، واجعل هذا اليوم وكل يوم أيمن يوم عهدناه، وأفضل صاحب صحبناه، وخير وقت ظللنا فيه، واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك، أشكرهم لما أوليت من نعمك، وأقومهم بما شرعت من شرائعك، وأوقفهم عما حذرت من نهيك يا الله. قلبي في تقرب غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تخر فيه عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. إنها الرابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. نحييكم سيداتي وسادتي ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. يستقبل الرئيس حسني مبارك وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو الذي يبدأ مساء اليوم زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين. ومن المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبو الغيث وزير الخارجية والوزير عمر سليمان مع وزير الخارجية التركي. وستتناول المباحثات المصرية التركية سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من مغبة التداعيات الخطيرة للاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك. وطلب العاهل الأردني خلال مباحثاته أمس في عمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل عاجل لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشرقية ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف. دعا الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي بحركة الجهاد الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى انتفاضة ثالثة لنصرة القدس الشريف وللدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين. كما دعا الهندي قادة حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الوطني والوقوف صفا واحدا للدفاع عن المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ضد الممارسات الإسرائيلية. جاء ذلك في المسيرات الحاشدة التي جابت شوارع مدينة غزة أمس لنصرة المسجد الأقصى والمقدسات التي تنتهك بفعل الاحتلال الإسرائيلي. أكد الرئيس السوداني عمر البشير حرصه على السلام والاتفاقات المبرمة لتحقيق الوحدة الوطنية في السودان. كما أكد البشير التزامه بضمان حرية الشعب السوداني في اختيار الأصلح من بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل. أعلنت جامعة الدول العربية أن وفدا منها سيتوجه إلى العراق بعد غد لمراقبة الانتخابات المقررة في 7 من الشهر الجاري. وأوضح السفير علي الجاروش مدير الإدارة العربية بالجامعة أن الوفد سيراقب الانتخابات البرلمانية العراقية بدءا من سجلات الناخبين والحملات الانتخابية وحتى عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج. كما أعلن الجاروش عن أمله بأن تتمكن السلطات العراقية من إجراء الانتخابات بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق العدالة والشفافية. يعقد المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ويناقش الاجتماع حزمة التعديلات الدستورية المقترح تقديمها إلى البرلمان التركي من قبل الحزب. وتتضمن حزمة التعديلات إصلاحات قضائية ومنح البرلمان صلاحية اختيار عدد من الأعضاء فضلا عن تمهيد الطريق أمام محاكمة العسكريين مدنيا وتشديد القيود على إغلاق الأحزاب السياسية قضائيا. أعلنت فرنسا أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بمنحها مخصصات مالية من ميزانيتها الإقليمية لمساعدتها في عمليات الإغاثة بعد أن ضربتها عاصفة مدمرة. ومن المقرر أن يصل الوزير الفرنسي المختص بالشؤون الأوروبية بيير ليلوش إلى بروكسل اليوم للاجتماع مع جوهانسان مفوض السياسة الإقليمية بالاتحاد الأوروبي. كانت عاصفة قوية قد ضربت الساحل الغربي لفرنسا أمس الأول، وأعقبها فيضانات أغرقت المئات من المنازل، مما أسفر عن مصرع 50 شخصا. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا لأهم الأنباء، وإليكم الآن هذه الجولة في صحفنا الصادرة صباح هذا اليوم. ونبدأ جولتنا من صحيفة الأهرام ونقرأ فيها ما يلي: الهدوء يعود إلى القدس بعد تدخل مصر، وإصابة 18 فلسطينيا في مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى. والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين يؤكد أن ما تقوم به إسرائيل جزء من حروب تخوضها للهروب من التزاماتها تجاه عملية السلام. الرئيس الفلسطيني يصل اليوم إلى القاهرة لإجراء مباحثات مهمة مع المسؤولين المصريين، وتشغيل ميناء رفح البري اليوم في الاتجاهين ولمدة 3 أيام. السعودية واليمن تعلنان دعمهما لجهود مصر لإتمام المصالحة الفلسطينية. الرئيس السوداني يزور مدن الجنوب تمهيدا لبدء حملته الانتخابية. وننتقل إلى صحيفة الأخبار ونطلع منها ما يلي: دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة ما يحدث في القدس ومخاوف إسرائيلية من انتفاضة فلسطينية جديدة. الأمين العام لجامعة الدول العربية يعرب عن إدانته البالغة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك. وزراء الخارجية العرب يبحثون بعد غد جدول أعمال القمة العربية القادمة في ليبيا، ومليارين من الدولارات لإعمار إقليم دارفور بالسودان. ومن أخبارنا المحلية: الرئيس مبارك يكلف الحكومة باعتماد مبلغ 150 مليون جنيه في الميزانية الجديدة لزيادة مرتبات أئمة المساجد، برامج جديدة لرعاية محدودي الدخل في المعاشات والتأمين الصحي. والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الاقتصاد المصري تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية. أخيرا ومن صحيفة الجمهورية نقرأ ما يلي: الرئيس مبارك يقوم خلال ساعات بزيارة لمحافظة بني سويف، يفتتح خلالها عددا من المشروعات الاستثمارية، ويعقد لقاء جماهيريا بحضور قيادة المحافظة. السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيوزيلندي أهم القضايا ودعم العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا. الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي المصري التركي تبدأ غدا، وروسيا تنتقد السياسة الأمريكية في أفغانستان. تقرير مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمهد طريقا لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب نشاطاتها النووية المثيرة للجدل. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي هذه الجولة في صحفنا الصادرة صباح هذا اليوم، وقدمنا قبلها موجزا لأهم الأنباء. القاهرة تقدم مناجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك. يا من ترانا ونحن غرقى في بحور المعاصي، فتسبل علينا سترك الجميل ولا تعاجلنا بالعقوبة. سبحانك، تواضع كل شيء لعظمتك، وخضع كل جبار لمشيئتك، وذل كل عظيم لعزتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وسكن كل شيء لهيبتك، وتصاغر كل شيء لكبريائك. سبحانك، سبحانك ربي، لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا، ظلمنا أنفسنا ظلما بينا، وإلى بابك أتينا نغسل بدموع الندم ما جنته أيدينا. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. نحن يا إلهي خلق ضعيف، لا طاقة لنا بعذابك، ولا صبر لنا على عذاب الجحيم. اللهم بعلمك بنا وبضعفنا ارفق بنا يا رؤوف يا رحيم. اللهم بقدرتك علينا اعف عنا يا غفور يا قدير يا رحيم. اللهم أنت خالقنا وتعلم ضعف نفوسنا ونزوعها إلى الشر والمعصية. اللهم ملكنا نفوسنا ولا تجعلنا ملكا لها ولشهواتها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمت. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، واستعملنا في طاعتك بعمل صالح تقبله منا. أسألك اللهم العفو والعافية وحسن العاقبة وحسن الخواتيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة، علي عبد العال. Thank you. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انضمت موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين، يا غفار الذنوب، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيمهما، يا غافر الذنب، يا قابل التوب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من هذه البقعة الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة زينب سليلة بيت النبوة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله تعالى عن أمها وأبيها، وصلى الله على جدها محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن ذكر الله تعالى هو طب القلوب وشفاء الصدور، وهو نور الأبصار وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتنفرج الكروب وتغفر الخطايا والذنوب. وما أعظم فضل الله على عباده في قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، في هذا الشهر الكريم، شهر مولد أكرم رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شرف الله به البشرية وأعطاها إياه منحة إلهية عظيمة، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، بلغت الرسالة وجئتنا بالقرآن الذي نستمع إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى منه في هذه الشعائر المباركة، لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الأعراف يتلوها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم من إلا

تعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا نورا، اللهم اجعله لنا نورا، واجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا وعشنا في رحاب سورة الأعراف، حيث تلا علينا آيات بينات من هذه السورة الكريمة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، استهلالا لهذه الشعائر المباركة التي ننقلها لحضرتكم على الهواء مباشرة هنا من مدينة القاهرة من رحاب مسجد السيدة زينب سليلة بيت النبوة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيها الإخوة الأحباب، يقول الحق تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإن في هذه اللحظات المباركات نفحات طيبة، نسأل الله تعالى أن يستجيب لنا حيث أمرنا بالدعاء، ونحن نسأله في هذه اللحظات أن يرفع عنا وأن ينجينا من النار، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا ييأسن أحد منكم إخوة الإيمان والإسلام أن يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات، وأن يقول: أدعو ربي كثيرا فلا يجيبني، فما من أحد يدعو إلا استجيب له، فإما أن تعجل له في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخرة ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، أو يستعجل ربه فيقول: دعوت ربي فما استجاب لي. هيا بنا إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين في شهر مولده الكريم